بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، مع ختم سورة الصافات عند الصحيفة 52 بعد 400. نسأل الله أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، آمين. الوقفات التدبرية. أولا، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله، أي جعل هؤلاء المشركون بالله بين الله وبين الجنة نسبا، ثم قال والحال أن الجنة قد علمت أنهم محضرون بين يدي الله ليجازيهم عبادا أدلاء، فلو كان بينهم وبينه نسب لم يكونوا كذلك. إذن هم عبيد لله تعالى، وأنهم محاسبون، وأنهم مجزيون على أعمالهم. وهذه الآية الكريمة وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، أي وجعل المشركون بين الله تعالى وبين الجن نسبا. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، أي ولقد علم الجن أنهم محضرون يوم القيامة، أي محضرون للحساب والجزاء والقصاص. إذن كل محاسب، ولذلك سيأتينا في هذا الكتاب أن الجن والإنس يسمون بالثقلين لأنهم مثقلون بالذنوب والخطايا، وحينما ندرك هذا المعنى لعله يكون سببا في تخلينا وابتعادنا عن المعاصي. ثانيا، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. يقول القرطبي، وفيها من المعاني أن الشياطين لا يصلون إلى إضلال أحد إلا من كتب الله عليه أنه لا يهتدي، ولو علم الله جل وعز أنه يهتدي لحال بينه وبينهم. فإنكم وما تعبدون، ربنا جل جلاله لما ذكر الدلائل على فساد مذهب الكفار أتبعه بما نبه به على أن هؤلاء الكفار لا يقدرون على حمل أحد على الضلال إلا إذا كان قد سبق حكم الله في حقه بالعذاب والوقوع في النار. وربنا جل جلاله لما نزه نفسه المقدسة عن كل نقص دل على ذلك بأنهم وجميع ما يعبدونه من دونه لا يقدرون على شيء لم يقدره سبحانه وتعالى، إذ إنه لا يحصل شيء في هذا الكون إلا بقدرة الله تعالى وتقديره، فهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فإنكم وما تعبدون، أي فإنكم أيها المشركون والذين تعبدونهم من الآلهة المزعومة، ما أنتم عليه بفاتنين، أي ليستم بمضلين أحدا بحمله على عبادة ما تعبدون من دون الله، إلا من هو صال الجحيم، أي إلا من سبق في علم الله أنه سيدخل الجحيم ويعذب فيها في الآخرة، فهو الذي يفتن ويضل بإضلالكم له. وهذا كنحو قوله تعالى قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغابر. وهنا تنبيه مهم وهو خطير أيضا، فالإشارة إلى أن من تابع أهل السوء في سوءهم فإنه يخشى أن يكون ممن كتب عليه أنه من أصحاب الجحيم، لقوله ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. فليحذر الإنسان السوء، لأن السوء يقود إلى الجحيم. وما سمي السوء سوءا والسيئة سيئة إلا لأن ذلك يسيء لصاحبه في الدنيا وفي الآخرة. الوقفة الثالثة، ونستطيع أن نقول أيضا ثالثا، وما منا إلا له مقام معلوم. وما منا إلا له مقام معلوم، أي ما منا ملك إلا له مقام معلوم في السماوات يعبد الله فيه. قال ابن عباس: ما في السماوات موضع شبر إلا وعليه ملك يصلي أو يسبح. إذن في الآية الكريمة بيان براءة الملائكة مما قاله مشركو العرب من كون الملائكة بنات الله. ثانيا، هذه السماء العظيمة التي هي مصدر الراحة والطمأنينة حينما ينظر الإنسان إليها، وأن هذه السماء واسعة الأرجاء، وأن فيها الملائكة يعبدون الله سبحانه وتعالى. وما منا إلا له مقام معلوم، إن الملائكة وصفوا أنفسهم بالمبالغة في العبودية، فإنهم يصطفون للصلاة والتسبيح، والغرض منه التنبيه على فساد قول من يقول إنهم أولاد الله، وذلك لأن مبالغتهم في العبودية تدل على اعترافهم بالعبودية لله تعالى، وأن الله سبحانه وتعالى ربهم وإلههم. وما منا إلا له مقام معلوم، أي يقول الملائكة عليهم السلام: وما منا إلا وله مقام محدد معلوم لا يتجاوزه. نعم. رابعا، وإنا لنحن الصافون. يقول ابن جزي، أي الواقفون في العبادة صفوفا، ولذلك أمر المسلمون بتسوية الصفوف في صلاتهم ليقتدوا بالملائكة، وليس أحد من أهل الملل يصلون صفوفا إلا المسلمون. وإنا لنحن الصافون، أي وإنا لنحن الذين نقف في السماء صفوفا متراصين في طاعة الله. وهذا كما مر في بداية هذه السورة الكريمة: والصافات صفا، وفي سورة الفجر: وجاء ربك والملك صفا صفا. والمؤمن حينما يصلي يستذكر صفوف الملائكة ويعظم أمر الصلاة، لأن المؤمنين يقفون في الصلاة صفوفا كصفوف الملائكة، فيستحضر الإنسان مهابة الله وعظمته، وكيف أن الملائكة وهم خلق عظيم يقفون صفوفا بين يدي ربهم لأداء طاعته. والإنسان يؤدي طاعة الله في الصلاة وفي غيرها حتى يكون عبدا مستقيما يفعل ما أمر الله تعالى به وينتهي عما نهاه الله عنه. ففي الصلاة تعليم كيف يكون الإنسان خارج الصلاة من الالتزام بالدين ومراقبة الله تعالى. خامسا، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. يقول الطبري عن أبي نضرة قال: كان عمر، أي عمر بن الخطاب، إذا أقيمت الصلاة أقبل على الناس بوجهه فقال: يا أيها الناس استووا، إن الله إنما يريد بكم هدي الملائكة. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. استو، تقدم أنت يا فلان، تأخر أنت، أي هذا. فإذا استووا تقدم وكبر. ولذلك يعني إمام الصلاة عليه أن يسوي الصفوف وعليه أن يعدلها. الآية الكريمة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. إذن الصافون الواقفون في العبادة صفوفا، وإنا لنحن المسبحون أي وإنا لنحن الذين نسبح، إنا لنحن الذين نسبح الله وننزهه عن كل ما لا يليق به من عيوب ونقائص. وهذا كما قال تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال سبحانه فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فالإنسان يؤمن بالملائكة، ويعلم الإنسان أن عبادة الملائكة عبادة عظيمة، فذكر عبادة الملائكة لأجل أن يعمل العبد في طاعة الله تعالى، وعليه أن يتقدم وأن يترقى في العبودية لله سبحانه وتعالى. سادسا سبحان ربك رب العزة عما يصفون. يقول السعدي لما ذكر في هذه السورة كثيرا من أقوالهم الشنيعة التي وصفوه بها نزه نفسه عنها فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي تنزه ربك يا محمد، تنزه ربك المختص بالعزة ذو القوة والمنع والغلبة والقهر وعظمة القدر عما يصفه به الكفار من الشريك والولد والصاحبة والبنات وغير ذلك مما يفترون من أوصاف لا تليق بالله سبحانه وتعالى. سابعا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يقول الطبري والحمد لله رب العالمين، يقول تعالى ذكره والحمد لله رب الثقلين الجن والإنس خالصا دون ما سواه، لأن كل نعمة لعباده فمنه، فالحمد له خالص لا شريك له كما لا شريك له في نعمه عندهم. وهنا تنبيه على أن جميع النعم هي من عند الله تعالى، وأنه لا تكون نعمة لأحد من أحد إلا بتدبير الله سبحانه وتعالى. فعاد الحمد لله تعالى والحمد لله رب العالمين، أي وجميع أنواع المحامد ثابتة ومختصة، فالمدبر المالك الخالق لجميع أصناف الخلائق هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي ينعم عليهم. والحمد لله رب العالمين أي والحمد لله على ما أفاض عليهم وعلى من اتبعهم من النعم وحسن العاقبة، ولذلك أخره عن التسليم. ولعل توسيط التسليم على المرسلين بين تسبيحه تعالى وتحميده لختم السورة الكريمة بحمده تعالى، مع ما فيه من الإشعار بأن توفيقه تعالى للتسليم عليهم من جملة النعم الموجبة للحمد. ولذلك لا يسلم إنسان إلا بتسليم الله تعالى، وهذه السلامة مما تستوجب علينا الحمد. بل حتى حينما نقول الحمد لله رب العالمين فهو من توفيق الله أن الله قد من علينا بحمده. وللشافعي كلام نفيس في أول الرسالة حول هذا، وأيضا بكر بن عبد الله المزني له كلام نحو هذا، ولكني لا أحفظه بالنص حتى آتي به الآن. لكن ما من نعمة إلا من عند الله، ومن أنعم عليك بنعمة فهي من تدبير الله تعالى، وحمدك لله نعمة تستوجب عليك حمد الله. ولما كانت النفوس وإن تتفاوت في مراتب الكمال لا تسلم من نقص أو حيرة، كانت في حاجة إلى مرشدين يبلغونها مراتب الكمال بإرشاد الله تعالى، وذلك بواسطة الرسل إلى الناس وبواسطة المبلغين من الملائكة إلى الرسل. وكانت غاية ذلك هي بلوغ الكمال في الدنيا والفوز بالنعيم الدائم في الآخرة. وهذه من أعظم النعم التي تستوجب على الناس حمد الله تعالى، لأن الحمد يقتضي اتصاف المحمود بالفضائل وإنعامه بالفواضل، وأعظمها نعمة الهداية. وهذه نعمة الهداية بواسطة الرسل وإنزال الكتب، فالرسل مبلغون إرشاد الله تعالى إلى الخلق. إذن والحمد لله رب العالمين على ما قيض لهم من حسن العواقب. وذكر الحمد هنا في هذه السورة والختم بها الغرض تعليم المؤمنين أن يقولوا ذلك، لأن هذا خبر يراد به الإنشاء، يقولوا الحمد لله رب العالمين. والإنسان عليه أن يكثر من حمد الله تعالى، حتى لو أنه قد مر به شيء، مهما مر به على الإنسان أن يكثر من حمد الله تعالى. وحينما تعلم ذلك تدرك لماذا أنك تقرأ سورة الفاتحة في كل صلاة بل في كل ركعة، وفيها الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله على توفيقه، والحمد لله على إحسانه، والحمد لله على إنعامه، والحمد لله الذي يستحق الحمد، فهو المتصف بصفات الكمال والعظمة. معاني الكلمات: ما لكم كيف تحكمون، بئس الحكم ما تحكمونه، سلطان حجة، لا محضرون، إن الكفار سيحضرون للعذاب يوم القيامة، بفاتنين بمضلين أحدا، صاد الجحيم من يصل الجحيم بدخولها ومقاسات حرها، الصافون الواقفون صفوفا في عبادة الله، بساحتهم بثنائهم. العمل بالآيات: أولا، قل سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الأخوة الذين ذكروا هذا أخذ من قوله سبحان الله عما يصفون، فالإنسان مأمور بتسبيح الله، وقد جاءت النصوص العديدة بتسبيح الله تعالى في الصلاة وخارج الصلاة. وهذا ذكر ثابت بالسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لو وزنتهن. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. والحديث في صحيح الإمام مسلم، وهو ذكر عظيم على الإنسان أن يواظب عليه، لأن الذكر الثابت في السنة فيه أجران: فيه أجر متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أجر الذكر. وهذا ذكر جليل، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه، معناه تسبيح الله عز وجل وتنزيهه من جميع النقائص، وتحميده، لأن أنت تجمع بين التسبيح والتحميد، وتحميده بعدد جميع مخلوقاته. ومخلوقات الله عز وجل لا يحصيها إلا الله، كما قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وبمقدار يكون سببا لرضاه تعالى، أو بمقدار يرضى به لذاته ويختاره، وقدر وزن عرشه الذي لا يعلم مقدار ثقله إلا الله سبحانه وتعالى، ومداد كلماته، والمداد ما يكتب به الشيء. وكلمات الله تعالى لا يقارن بها شيء ولا تنفد، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فمعنى ذكر أسبح الله وأحمده حمدا لا منتهى له، فعبر عنه بما لا يحصيه عد كما لا تحصى كلمات الله. وهذا باب عظيم منحه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعباد الله، وأرشدهم ودلهم عليه تخفيفا لهم وتكثيرا لأجورهم من غير تعب ولا نصب. وفي هذا الحديث بيان فضل هذه الكلمات، وأن قائلها يدرك فضيلة تكرار القول بالعدد المذكور، فنسأل الله فضله لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. ثانيا، انضبط في الصف مستويا عند أدائك الصلاة. إذن كلما تصلي قف جيدا واستقبل القبلة جيدا، وقف في الصلاة بقلبك وقالبك، وكن مستقيما في وقوفك وفي صلاتك. وحينما تصف في الصفوف استذكر صفوف الملائكة عند ربها. ثالثا، انصر هذه الأمة برسالة ترسلها لتكون من عباد الله الناصرين لدينه. فأنت دائما انصر هذا الدين، ونصرك للدين إنما هو نصر لنفسك، لأن دين الله تعالى منتصر لا محالة. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. والإنسان في حياته تمر عليه مصاعب وتمر عليه أمور، وقد يهجر من بلاد، وقد يجلس في مكان، وقد تتزحزح عليه أمور لإقامة ذلك البلد، ولكن بالدعوة إلى الله تعالى والعمل بطاعة الله تعالى، وأن يحصر الإنسان نفسه على طاعة الله، فإن الله ينصره ويرفعه ويعزه. التوجيهات: أولا، اعتقد جازما أن دين الله تعالى منصور لا محالة. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فهذه الآيات فيها بشارة عظيمة لمن اتصف أنه من جند الله، فيكون الإنسان جنديا من جند الله، يطبق أمر الله، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يدل على الخير، يفعل ما يريده الله تعالى، يبتعد عما يكرهه الله تعالى. ثانيا، أمرنا الله تعالى بالإعراض عن المكذبين، قال: وتولى عنهم حتى حين. فالإنسان يبتعد عن الحرام ويبتعد عن أهله، ولا يجلس مجالس السوء أبدا. ثالثا، نزه الله سبحانه إذا سمعت قول الأفاكين، سبحان الله عما يصفون. فعليك أن تنزه الله سبحانه وتعالى. وتأمل أن هذا التسبيح والتنزيه مأخوذ من السبح، فالإنسان حينما يسبح ربه يجد راحة وطمأنينة في نفسه. فسبحان الذي خلقنا وأكرمنا ومن علينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ عباده المؤمنين، ونسأل الله أن يوفقنا لطاعته وأن يوفقنا لخدمة كتابه وسنة نبيه، وأن يفقهنا في دينه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم.